بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فلا شك أيها الأحباب الكرام أن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته قد حث المسلمين على المبادرة والمسابقة إلى الخيرات، فالإنسان لا يدري متى ينتهي أجله، ومتى ينتهي عمره، ومتى يأتيه هادم اللذات فيقطع عليه هذه الشهوات التي كان منغمسا فيها، ثم بعد ذلك يندم ويخسر ويتحسر على ما فاته من أوقات في غير مرضات الله تبارك وتعالى. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ففي هذه الآية الكريمة الله سبحانه وتعالى يأمر عباده المؤمنين الموحدين المخلصين أن يسارعوا إلى أي شيء أيها الأحباب الكرام؟ إلى بناء هذه الدنيا، إلى الاستزادة من الأموال والأولاد والزوجات والحور والدور، إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هذه الجنة التي يخبر الله تبارك وتعالى عنها أن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه العزيز أن في الجنة أنهارا، وفي هذه الدنيا أنهارا، وأن في الجنة قصورا وفي هذه الدنيا قصورا، وأن في الجنة نساء وحورا وفي هذه الجنة نساء، وغيرها من الأصناف الطيبة وما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين أعدها الله تبارك وتعالى في تلك الدار. ولكن يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ترجمان القرآن، يقول: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. فكما أن هنا أنهار وهناك أنهار، وأن هنا قصور وهناك قصور، وهنا نساء وهناك نساء، ولكن ليست الأنهار كالأنهار، وليست النساء كالنساء، وليست القصور كالقصور. فكل ذلك فضلا من الله تبارك وتعالى ونعمة. لمن؟ لمن سارع بالخيرات واستبق الطاعات إلى الله تبارك وتعالى. لذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم، قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فالإنسان أيها الأحباب الكرام لا يدري، لا يدري ما يكون حاله بعد ساعة من الآن. أيكون ثابتا على دين الله تبارك وتعالى، أم ينتكس على عقبيه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكم رأينا ورأيتم وسمعنا وسمعتم عن أناس كانوا صالحين صادقين مخلصين في ظاهرهم، وكانوا دعاة إلى الله تبارك وتعالى، ثم بين عشية وضحاها انتكسوا فعادوا إلى شر ما كانوا عليه. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وكان من دعائه صلوات الله وسلامه عليه أنه يكثر في سجوده بقوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يقول هذا من؟ يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين، إمام المتقين والمخلصين، أحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، صاحب الشفاعة العظمى والمقام المحمود، فله ما له من الفضائل عند الله سبحانه وتعالى. يقول ذلك: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فهذا يدلنا أيها الأحباب الكرام أن الإنسان الفطن المسلم الفطن عليه أن يسابق وأن يبادر بفعل الطاعات والخيرات. ولا تسوف يا عبد الله، لا تسوف، لا تقل سوف أتوب، سوف أترك عادة التدخين مثلا، سوف ألتزم بصلاة الجماعة مثلا، سوف أحج ليس في العام المقبل بل في العام الذي يليه، وهكذا فتسوف فتسوف الأمور حتى تخرمك المنية ويأتيك هادم اللذات وأنت بين سوف ولعل. ومن أهم الأسباب التي تحيل بين الإنسان وبين طاعة ربه المرض، فالمرض يحيل بينك وبين طاعة خالقك سبحانه وتعالى. والمرض مرضان، مرض جسدي ومرض قلبي. فالمرض الجسدي الجميع يعرفه والجميع قد تعرض له، ولا شك أنه يعيق عن طاعة الله تبارك وتعالى. فالإنسان ربما كان يصلي مع جماعة المسلمين وكان يحافظ على السنن الراتبة 12 ركعة في كل يوم وليلة، ويصلي الوتر في آخر الليل، ويحافظ على صيام النوافل كالاثنين والخميس، وله وردا يوميا من كتاب الله تبارك وتعالى إلى غيرها من الطاعات. فإذا مرض فإنه يضعف عن تأدية بعض هذه الأمور التي كان قد استمر عليها. لذلك جاء في الصحيحين أو في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، والغبن هو الخسران، أن يخسر هذا العبد هذه النعمة لا يحسن استغلالها. ولا شك أن الإنسان إذا جاءته نعمة، أي نعمة، فلم يحسن استغلالها فإنه يكون بذلك خاسرا. فالصحة والفراغ هما من أعظم النعم على عباد الله تبارك وتعالى، وقد خسروا في ذلك خسرانا مبينا. كيف يكون الخسران؟ يكون أو تكون الخسارة في ذلك عندما لا يستفد العبد والمسلمة من هاتين النعمتين من الصحة والفراغ. تجد العبد في حال صحته قويا فتيا نشيطا، ولكن لا يسخر هذه النعمة في طاعة الله عز وجل، بل يسخرها في معصية الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا من أقبح القبح كما ذكر ذلك علماؤنا، أن يستعين الإنسان على معصية الله تبارك وتعالى بنعمه. فالله تبارك وتعالى أنعم علينا الصحة والشباب والقوة، فبعض الناس يستعين بهذه النعمة على معصية الله. والنعمة الأخرى الفراغ، والفراغ نعمة عظيمة لا يشعر بها إلا من شغل في هذه الحياة الدنيا. بعض الناس عندما مر به أو مرت به السنون وطال به العمر يريد بعد أن بلغ من العمر عتيا أن يحفظ كتاب الله تبارك وتعالى مثلا، لعلمه بالأجر الذي أعده الله تبارك وتعالى لحافظ كتابه في ذلك اليوم العظيم، فيحاول ويحاول ويجد في ذلك المشقة، وذلك لا شك فيه ولا ريب لكثرة مشاغله ولكثرة مسؤولياته المناقة به، ولسان حاله يتندم على تلك الأيام وعلى تلك الأوقات التي قضاها في غير مرضاة الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عند الحاكم وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس. واسمعوا لهذا الحديث يرعاكم الله، فإنه حديث عظيم. قال: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. ولا شك إذا أردنا أن نتناول الفوائد من هذا الحديث لطال بنا المقام، ولكن حسبنا الشاهد منه الذي يتعلق بهذه المحاضرة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وصحتك أو صحتك قبل سقمك. الصحة كما يقول الحكماء تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى، فلو ذهب الإنسان إلى المستشفيات هنا وهناك ورأى المرضى الذين ابتلاهم الله تبارك وتعالى بأنواع مختلفة ويرى حالهم، كيف أن أحدهم لا يستطيع أن يقف على رجليه، ولو استطاع ما استطاع أن يمشي كما يمشي سائر الناس، ويرى أحدهم أنه لا يستطيع أن يتكلم، ويرى أحدهم أنه لا يستطيع أن يبصر، وهكذا في سائر الأمراض التي يبتلي بها الله تبارك وتعالى عباده. فلو نظر الإنسان نظر معتبر أو معتبر لأحوال هؤلاء الناس، كيف أن الله تبارك وتعالى قد ابتلاهم بهذه الأمراض، وكيف أنهم يتمنون لو قد صحت أجسامهم وأجسادهم لينشطوا في طاعة الله عز وجل. فأقول: هذا درس عظيم ورسالة مهمة لكل عبد مسلم صادق مع نفسه، أن يقف وقفة محاسبة، وأن يشكر الله عز وجل على نعمه، وأن يسخر هذه النعم في طاعة خالقه سبحانه وتعالى. وكيف أن الله تبارك وتعالى قد جعل لهذا المريض عبرة لكل معتبر. الحقيقة أيها الأحباب الكرام، لا أود أن أطيل في هذا الصنف وفي هذا القسم، ونحن ذكرنا أن الأمراض تنقسم إلى قسمين: مرض جسدي ومرض قلبي. فأما النوع الثاني من الأمراض فهو أعظم خطراً وأشد فتكاً بالمسلم والمسلمة، ألا وهو المرض القلبي. فالمرض الجسدي أيها الأحباب الكرام فيه خير، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجباً لأمر المؤمن: إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والبلاء إذا نزل بالمسلمين فإنه يدور بين حالين: إما أن يكون هذا البلاء مكفرا للذنوب والخطايا، وإما أن يكون رفعا لدرجاته في جنات النعيم. إذن المرض إذا أصابك أيها المسلم بشر أن تصبر عليه، أما إذا جزعت فلا حظ لك في ذلك الأجر. فإذا نزل بك البلاء المرض الجسدي فصبرت عليه فأنت بين حالين: إما أن يكفر الله تبارك وتعالى بهذا المرض وبجزاء صبرك عليه واحتسابك الأجر أن يكفر السيئات والخطايا التي ارتكبتها في الدنيا، وهذا خير لك أن توفى الجزاء على سيئاتك في هذه الحياة الدنيا وليس في ذلك اليوم العظيم. والحال الثانية أن ترفع بها درجاتك عند الله سبحانه وتعالى، فالأمراض عند الصبر عليها تدور بين هاتين الحسنين. لذلك كان النوع الثاني وهو مرض القلوب أشد خطرا وفتكا بالمسلم والمسلمة، فهو لا خير فيه أبدا. والله تبارك وتعالى قد أخبرنا أنه لا ينفع في ذلك اليوم العظيم إلا القلب السليم. قال الله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ففي ذلك اليوم العظيم عندما يجمع الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين، الإنس والجن والدواب والهوام كلهم في صعيد واحد، لا ينفع العبد في ذلك اليوم لا مال ولا بنون ولا حسب ولا نسب ولا وجاهة ولا رفعة ولا سيادة ولا شيء من هذه الدنيا، إنما الذي ينفعه القلب السليم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فبهذه القلوب، هذه المضغة الصغيرة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير قال في آخره: ألا وإن في الجسد مضغة، مضغة صغيرة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالقلب للجوارح والبدن كالملك، تماما كالملك بين حاشيته وجنوده. فالملك إذا أمر أمرا فالجنود والحاشية تطيعه لتنفيذ هذا الأمر، وإذا نهاهم عن أمر ما فإنهم يمتثلون لهذا النهي. وكذلك القلب، القلب هو ملك سائر الجوارح، فإذا صلح هذا القلب كانت الأوامر التي تصدر عنه صالحة وفي مرضاة الله عز وجل، فيأمر اليدين بالإنفاق في سبيل الله فتستجيب لذلك، ويأمر القدمين بالسير إلى بيوت الله فتستجيب لذلك، ويأمر البصر بأن يغض عن محارم الله، ويأمر اللسان والأذن، وهكذا في سائر الجوارح. وإذا فسد القلب ولا حول ولا قوة إلا بالله فسد سائر الجسد، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والقلوب أيها الأحباب الكرام ثلاثة أنواع، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. القلب الأول القلب السليم، وهو ما سلم من الشبهات والشهوات وأخلص العبادة لله عز وجل وجرد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو قلب المؤمن الصادق، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم منه. النوع الثاني من أنواع القلوب ضد ذلك، وهو القلب الميت. والقلوب تموت كما أن الأجساد تموت، فالحياة حياة القلوب والله ورب الكعبة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام البخاري قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فكم من أناس لهم أبصار حادة قوية، ولكنهم في حقيقة الأمر هم عمي لا يرون الحق ولا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فقلوبهم أصبحت كالكوز مجخية. وهذا القلب، القلب الميت، هو قلب المؤمن، هو قلب الكافر والمنافق. والنوع الثالث من أنواع القلوب، وهو الذي يتعلق بهذه المحاضرة، القلب المريض. وكما أن القلوب تحيا وتموت فإنها تمرض كذلك. والقلب المريض هو قلب له داعي الإيمان يدعوه إلى فعل الطاعة، فهو يستجيب له تارة فيشرق ويقترب من القلب السليم، وله داع آخر داع الشيطان والشبهات والشهوات، فتزل القدم ويمرض القلب بذلك لإصابته ما حرم الله تبارك وتعالى عليه، فهو يدور بين هذا وهذا. وهذا الصنف لو أمعن الإنسان الصادق الناصح في هذه الأمة وما آلت إليه من ضعفها وبعدها عن طاعة الله عز وجل، فإنه سيجد أن شريحة كبيرة من المسلمين قد أصبحت قلوبهم مريضة. ومرض القلوب خطير أيها الأحباب الكرام، وله آثار سيئة جدا، ولا شك أن له أسبابا. فمن أعظم أسباب أمراض القلوب الذنوب والمعاصي. الذنوب والمعاصي سبب عظيم من أسباب قسوة القلوب وغفلتها. لذلك يقول الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الشاهد قول الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وهذه الكلمة في لفظها كما يقول بعض المفسرين صعوبة، ضنكا يشعر بالضيق، وهذا لا شك فيه ولا ريب. فكل من ابتعد عن طاعة الله عز وجل ووقع في معصية الله سبحانه وتعالى، والله فإنه يجد هذا الضنك في قلبه. لذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال: إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب والقبر وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. هذا كلام صحيح ولا شك فيه ولا ريب، وهو واقع ملموس. فكم من أناس إذا رأيتهم تحبهم كما نقول لله وفي الله، ما اجتمعت وإياه على مصلحة، ما لا مصلحة دنيوية ولا غيرها، ما الذي جعلك تألف هذا الرجل؟ إنه تقوى الله عز وجل. عندما يطيع الله عز وجل هذا العبد، فإن الله تبارك وتعالى يلقي له القبول في الأرض. من شؤم المعصية أيها الأحباب الكرام الوحشة التي يجدها العبد في قلبه. هذه الوحشة، الإنسان إذا وقع في ذنب ما يجد مباشرة وحشة في قلبه، وهذه أيها المبارك علامة خير. الوحشة التي تجدها في قلبك، وهذا ما يحيك في قلبك بسبب هذا الذنب وتأنيب الضمير، هذه علامة خير. فإن لم تجد هذه الوحشة بعد فعلك للذنب، فاعلم أن قلبك قد مات. فالقلب إذا كانت فيه حياة فإنه يلومك، هذه هي النفس اللوامة التي تلوم صاحبها، والله تبارك وتعالى قد أقسم بها. فهذه الوحشة التي بينك وبين الله عز وجل سببها هذه المعصية. فهذه رسالة إلى بعض الناس الذين يلهثون وراء الأطباء النفسيين يمنة ويسرى، وينفقون الأموال الطائلة ويذهبون إلى المقرات الشرعية لرقيتهم، وكل ذلك جائز ولا غبار فيه، ولكن نقول لهم كما قال ذلك الصالح عندما شكى إليه رجل، شكى رجل إلى أحد الصالحين فقال له: إني أجد وحشة في قلبي. فقال له هذا الصالح: إن كانت ذنوبك قد أوحشتك فدعها إن شئت واستأنس. فنحن نقول لكل من اشتكى الوحشة والأمراض النفسية والضيق الذي في الصدر إلى غير ذلك من الأمراض التي الله تبارك وتعالى بها عليم، نقول لكل